الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي من على من شاء فنور بصيرته وطهر من شبه الباطل سريرته وجعل القرآن إمامه وأفهمه أن الدنيا ليست بدار قرار ولا إقامة. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده ونشكره على نعمائه ورفده، ونصلي ونسلم على محمد رسوله وعبده وصفوته من خلقه المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والسيد السند الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، بالله عليكم ألا تعجبون من نفس الموت موئلها والقبر منزلها واللحد مدخلها ثم يسوء بعد ذلك عملها؟ ألا تعجبون؟ كأننا لم نقرأ قول الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أيها الإخوة المؤمنون، كم مشغول بالقصور يعمرها وبالأموال إلى الأموال يثمرها ويبيت في شؤون الدنيا الليالي يسهرها، ثم لا تخطر الآخرة له على بال ولا القبور فلا يذكرها. ألا تعجبون؟ كأننا لم نقرأ قول الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن تسهل أمورنا، فأنت أفضل مسؤول وأعظم مأمول. عباد الله، يروي المؤرخون وأصحاب السير والمواعظ قصة نذكرها ثم نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المصير. فلقد صح عن الصادق المصدوق في الحديث المتفق عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كيف كان حال الأمم السابقة؟ أكتفي بقصة واحدة. يقولون إن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاءه يهودي وأراد منه أن يلازمه، أن يصاحبه، فمشى اليهودي مع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وناوله عيسى 3 أرغفة، قال: احتفظ بها إلى وقت الطعام. فأكل اليهودي رغيفا سرا دون أن يعلم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى إذا جاء حان موعد الطعام قال عيسى: أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما أدري. من أكله؟ قال: ما أدري. فأراد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يلقنه درسا، وأنك لست أهلا لأن تكون من أتباع الأنبياء. فبدا له ظبي غزال، فأشار إليه عيسى فأتى فذبحه، ثم شواه وأكلا منه، ثم قال للغزال: قم بإذن الله. فقام وأحيي الموتى بإذن الله. لا تستغرب هذا على قدرة الله عز وجل، لأن عيسى من معجزاته ذلك، وأحيي الموتى بإذن الله. فقال اليهودي: هذا عجيب. ثم مشى به إلى ساحل البحر، فلما وصل إليه أخذ عيسى بيد اليهودي وسار على الماء قليلا. قال: وهذا عجيب. ثم التفت عيسى إليه قال: بالله الذي أراك المعجزة الأولى، من أكل الرغيف؟ قال: ما أدري. قال: وبالله الذي أراك المعجزة الثانية، من أكل الرغيف؟ قال: والله ما أدري. فمشى به إلى الصحراء، وجمع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قليلا من الرمل أمامه، ثم قال لها: كوني ذهبا بإذن الله. فصارت ذهبا. ثم التفت إلى اليهودي وقال: بالله عليك الذي أراك هذه، وسأقسمها ثلاثة أقسام: قسم لي، وقسم لك، وقسم لمن أكل الرغيف. فقال اليهودي: يا رسول الله، أنا أكلت الرغيف. قال: ويحك يا عدو الله، أريت المعجزات فلم تقر، وتبدت لك الدنيا فأقرت بها. لا إله إلا الله. هذا حال أمم السابقة، وحذرنا النبي أن تكونوا مثل ما كانوا فتهلككم كما أهلكتكم. عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو نظرنا إلى حالنا ما نتميز عن هذا اليهودي إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. والله نأخذ للدنيا ونعطي للدنيا ونحب للدنيا ونبغض للدنيا ونصاحب للدنيا ونعادي للدنيا كأننا لم نقرأ كتاب الله ولم نتلو سنة رسوله. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبخاري تعليقا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهل نحن نحب لله ونبغض لله؟ لا والله، إلا ما رحم ربي. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نستعرض حالنا وأستثني القليل، والصالحون في كل عهد قليل إلا في عهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. ولذلك لما يخاطب الله الواعين يخاطبهم بلغة المفرد إلا القليل، وتعيها أذن واعية، أذن واحد: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. وتعيها أذن واعية واحدة تكفي. تعالوا نستعرض صورا من حياتنا أيها الإخوة المؤمنون. نحن والله انهمكنا في الدنيا إلى آذاننا، ولا مانع أن تأخذ من الدنيا ما تريد، لكن بشرط أن تعطيها القدر الذي أعطاها الله، فلا تلهيك عن الآخرة وتنسيك الآخرة وتظن أنك لن تموت بعد ذلك أبدا. هذا المهم. لقد انغمسنا في الدنيا صغارا وكبارا عامة وخاصة إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. واسمعوا معي إذا المصطفى يحذرنا من هذا الانهماك ويبين لنا أن في آخر الزمان تزداد نسبة المنهمكين فيها. فقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولما تلا الحسن البصري هذا الحديث قال: لقد رأيناهم والله، والله لقد رأيناهم، والله لقد رأيناهم صورا ولا أرواح وأشباحا ولا عقول، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز، يبيع دينه بثمن العنز. هذا العوام. وقد تعدى هذا إلى الخواص أيها الإخوة المؤمنون، وسأذكر لكم قصة واقعية حقيقية حديثة فقط. يحدثنا عالم جليل من بلد مجاور، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا وأن يحفظ بلادنا، أن طالب علم حصل على الشهادة الجامعية في التشريع الإسلامي وأراد أن يتمم هذه الدراسة فاختار بلاد الغرب، وحضر لما تسمى للماجستير كمقدم للدكتوراه تحت إشراف قسيس ملعون من أرذل ما خلق الله عداء للإسلام والمسلمين. وكانت الرسالة بعنوان عمر بن عبد العزيز، حياته إيش هو وتحليل عنه. وألف صاحبنا أو شيخنا قل الرسالة على أكمل وجه وأتم صورة. فلما قرأها القسيس قال: ما هذا؟ لن تأخذ الشهادة بهذه الكتابة، ولكننا نعطيك ونوافق لك على الرسالة إذا كتبت سطرين فقط. كل هالكلام نحن هذا لا نعتبره، نريد سطرين في عمر بن عبد العزيز. قال: وما هما؟ قال: أن تكتب أن عمر بن عبد العزيز إما رجل غبي وإما رجل خبيث، أما كونه خبيثا فإنه حول الملك إلى تواضع وبساطة وزهد وكهنوت فهو لم يدرك طعم الحياة، وإما أن يكون خبيثا أراد أن يخدع الناس ليحبوه فتظاهر بالزهد والتواضع واللين والعطف. ومعك مهلة أيام قليلة، فماذا تنتظرون من عالم درس علم الشرع المفروض أن يقف مع الله فيقول كلمة الحق التي قالها من سبقوه: إن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ولكنه آثر الدنيا وباع دينه بعرض من الدنيا قليل فكسب ما أراده القسيس اللعين. هذه نماذج من خواصنا أيها الإخوة الكرام المؤمنون. ثم نريد أن نكون مع الله بألسنتنا ونريد أن نحتفل؟ الله أكبر، والله لا يريد منا محمد إلا أن نتبع سنته. لقد كان الأقدمون يحافظون على أصغر السنن، فقد قال محمد بن أسلم الطوسي: حرصت في حياتي أن أكون مع سنة الرسول قدما بقدم، ففعلتها كلها إلا سنة تعثرت علي لم أستطع تطبيقها، وهي أني لم أستطع أن أطوف ببيت الله راكبا. ما استطاع يركب البعير ويطوف حول الكعبة، يمنعنا وكل شيء طبقته. هؤلاء هم الذين أورثون هذه الأرض وأورثون العزة، وكانوا أفقر أهل الدنيا بإرادتهم وكانوا أغنياء. كان عبد الرحمن بن عوف يكسر الذهب بالفؤوس ثم يقول اللهم لا تجعله استدراجا إنني أنفقه في سبيلك فخذ فليأخذ المسلمون ما شاءوا. هكذا كان دنيا في قلوب في أيديهم لكن لم تكن في قلوبهم. هذه حالنا أيها الإخوة المؤمنون، هذا حالنا الآن في العوام والخواص، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. فلننتقل قفزة أخرى لننقل صورة من صور التاريخ القديم، ولن أنقل إلا صورة من عهد صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنقل صورة بعد قرنين من الزمان حتى تروا أن هذه المدرسة لن تموت، وأنه سيكون في كل عصر وفي كل بلد من يسير على قدم محمد ليقيم الحجة على المتخلفين الذين لا ينظرون إلا بمنظار الأرض ومنظار التراب ومنظار الطين، حتى إذا جاءهم الموت نخشى أن يقال فيهم أو أن يكونوا ممن قال فيهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيكون الجواب من الله أو من الملك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولقد قرر علماؤنا أيها الإخوة المؤمنون أن الدور ثلاثة: دار الدنيا وهي منذ أن تولد في تكون في بطن أمك في ظلمات ثلاث إلى أن تخرج منها، ودار البرزخ وهي منذ خروجك إلى يوم البعث، ودار الآخرة وهي الدار التي نهايتها إلى جنة أو نار، دار القرار. وقد قال علماؤنا أن الحكم في الدار الدنيا ينصب على الجسم في الظاهر والأصالة، فإذا تنعم الجسم أو عذب يتنعم الجسم ويتعذب أصالة وتأتيه الروح تبع، فينصب عليها العذاب أو النعيم تبعا للجسم. ففي دار الدنيا الجسم هو الأصل، وفي البرزخ والقبر الروح هي الأصل والجسم تبع، فتحس الروح بالنعيم وبالعذاب. أما دار القرار فيشعر الجسم وتشعر الروح بالنعيم وباللذة وبالعذاب أصالة، الجسم شعور أصلي والروح شعور أصلي، وليس هناك تبعية لواحد منهما للآخر. ولهذا كانت دار القرار وكانت أكمل الدور، وكانت أكمل الدور. نخشى أيها الإخوة، نعم كما كنا ونحن قد أعطينا الدار الأولى، المفروض أن نحن سنتركها، فإن لم نتركها ستتركنا هي. فبالله عليك ألا يجدر بك أن تعرف مكانتها في قلبك؟ الدار الأخيرة دار البرزخ وهي مسكنك، فهل لا عمرت مسكنك قبل أن تنتقل إليه؟ أما دار القرار فالفصل فيها للرب عز وجل: فارض الله قبل أن تلقاه، فارض الله قبل أن تلقاه. فإذا انغمست وانهمكت في هذه الدار ونسيت ما بعدها، كما قلت لك، نخشى أن يقال لك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتجاب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكل آية في الكافر تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، والمؤمن المقصر يتمنى الرجعة كذلك. وإن شئت فاقرأ ذلك في سورة المنافقون أيها الإخوة الكرام حتى لا أطيل عليكم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا مؤمن القائل هذا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما تتأخر. ننتقل إلى صورة أيها الإخوة الكرام. يروي ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر في تاريخه، أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من غزوة تبوك، برك البعير بالحمل، وكان الوقت ليلا، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر ما لبعيرك؟ قال: برك بحمله يا رسول الله ولم يستطع أن يقوم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ف فمسه فنهض فلم يلحق بعدها أبدا، فلم يلحق بعدها أبدا. ثم أراد النبي أن يواسي جابر، قال يا جابر توشك أن تصل إلى المدينة فتنام على فراشك، يعني قربنا راجعين من تبوك. فقال جابر يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما عندنا في بيتنا فراش، وإنما أرضنا رملة نرشها بالماء ثم ننام عليها يا رسول الله. لا إله إلا الله، هؤلاء الذين خلفوا لنا هذا المجد. ثم لما صار بيده شيء من متاع الدنيا وقد أصابه العمى فعمي، ربط حبلا من داخل البيت من سقف البيت المنخفض إلى باب المنزل الخارجي، الباب الخارجي، فكان إذا طرق السائل الباب حمل الخبز بيده وهو أعمى وقضب الحبل باليد الأخرى حتى وصل إلى الباب فأعطى الفقير. فكان أولاده يقولون نكفيك، فيقول لا، إنما أبتغي الأجر من الله بهذا المتاع، إنما أبتغي الأجر من الله. وصورة أخرى يخافون على دينهم أن تمسه الدنيا ولو بيسير، ولذلك كان عمر يقول كنا نعرض عن 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام. يروي المؤرخون عن عاقبة بن يزيد، وكان من صالح هذه الأمة في أيام المهدي عليهم جميعا رضوان الله ومغفرته، كلفه المهدي بالقضاء وقضى، وإذا يوم عند الظهيرة يطرق الباب على المهدي في خلوته، في خلوته عند الظهر والخليفة يعني يستريح، ودخل وبيده القمطر، الحقيبة مال القضاة اللي فيها المصنفات والأوراق. قال يا أمير المؤمنين أرسل لي من يستلم القمطر. قال وما بك ويحك، هل أزعجك أحد من ولاة الأمور أو من المتنفذين حتى نعاقبه ونوبخه؟ قال لا والله. هل تدخل أحد في شؤونك؟ قال لا والله. ما الأمر إذن؟ قال يا أمير المؤمنين منذ شهر جاءني خصمان ولكل منهما شهود وبينة، والأمر استعصى علي يحتاج إلى روية وتفسير، فأعطيتهم مهلة شهر لعلهم أن يصطلحوا، فما اصطلحوا. وعلم أحد الخصمين أنني أحب الرطب، فجاء يا أمير المؤمنين إلى رطب في أول أوانه، والله لو أردت أن تجمعه أنت لما جمعته، من أرقى أنواع الرطب، ورشى بوابي دفع له دراهم، قال أدخل هذا الطبق على القاضي، قبل ما قبل أنا بعطيك الفلوس بس أدخله عليه. فأدخله علي يا أمير المؤمنين وكان رطبا لم تر عيني مثله، فغضبت على البواب ونهرته وطردته من عمله، وأرسلت الطبق إلى أهله يا أمير المؤمنين والله لم أذق منه واحدة. فلما كان يوم الخصومة برز الخصمان إلي، فوالله لم يستويا في نظري ولا في قلبي، شعرت أن الذي أرسل الطبق كان أحب إلي في عيني وفي قلبي من الثاني، فخفت يا أمير المؤمنين أن تمس الدنيا ديني فأهلك، خفت أن تمس الدنيا ديني فأهلك. أسألك يا أمير المؤمنين بالله أن تعفيني عافاك الله. فأعفاه المهدي من القضاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واسمعوا معي إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما الدنيا في الآخرة، نسبتها، إلا كمثل أحدكم إذا أدخل أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. نسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة كمثل إذا أدخلت إصبعك في البحر وطلعت، ماذا أنقصت منه؟ ما تنقص شيء. أيها الإخوة الكرام، فهل نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون احتفالنا بالنبي تمسكا